ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملي وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله وكفى على من سحر. وحسبنا الله وكفى على من حسد. وحسبنا الله وكفى على من أثر بالعقد. وبالنفس الخبيثة. حسبي الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده. حسبي الله لا إله إلا هو. فإن تولوا فقل حسبي الله. يا ربنا تولى الكافرون، تولى الساحرون، تولى الظالمون، تولوا يا ربنا وأنت ولينا يا مولانا، عليك بهم يا ربنا. تولوا لا يريدون الخير، لا يريدون الإسلام، لا يريدون السلام، لا يريدون الطاعة، لا يريدون الانقياد لك يا ربنا. فاللهم عليك بهم يا ربنا. فإن تولوا فقل حسبي الله، فأنت حسبنا يا ربنا عند توليهم، عند طاعتهم للشيطان، عند طاعتهم للساحر الملعون والساحرة. أنت ولينا يا ربنا وأنت حسبنا يا ربنا. فإن تولوا فقل حسبي الله. فإن تولوا يا ربنا عليك بهم تولوا. لا يريدون إلا الظلم، لا يريدون إلا الطغيان والبغي، عليك بهم يا ربنا. سحرة الإنس والجن عليك بهم يا ربنا. ظالمين، عليك بهم ساحرين، عليك بهم يا ربنا قططا وكلابا، عليك بهم يا ربنا حيات وثعابين، عليك بهم يا ربنا. أنت ولينا يا ربنا وأنت حسبنا. اللهم اكفنا يا ربنا ضرهم وكيدهم وغلبة منهم علينا يا ربنا. فإن تولوا فقل حسبي الله. أنت حسبنا يا ربنا. حسبي الله. حسبي حسبي الله يا ربنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا أنت تكفينا يا ربنا أنت تهدينا يا ربنا أنت تعصمنا يا ربنا أنت تحفظنا يا ربنا من شرهم من ضرهم من غلبتهم يا ربنا ومن أسحارهم يا ربنا ومن عشقهم يا ربنا ومن حقدهم يا ربنا ومن عقدهم يا ربنا فإن تولوا يا ربنا عليك بهم تولوا لا يريدون الإسلام والسلام لا يريدون أن يقلعوا عما هم عليه لا يريدون أن يطيعوك يريدون السحرة يريدون أهواءهم اللهم عليك بهم يا ربنا يريدون الإيذاء يريدون الأذية يريدون الأذية لنا يريدون قهرنا يريدون غلبتنا يريدون التعطيل والربط عن زواج عن الأزواج ويريدون تفريقا بين الأزواج ويريدون ظلما وطغيانا وبغيا عليك بهم يا ربنا تولوا عليك بهم يا ربنا تولوا فإن تولوا عليك بهم يا ربنا تولوا تولوا تولوا وعصوا وبغوا وظلموا يا ربنا ولنا يا ربنا عليك بهم يا ربنا انتقموا فينا عليك بهم يا ربنا أعداء لنا تولوا أعداء لنا عليك بهم يا ربنا فإن تولوا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا تولوا عليك بهم يا ربنا تولوا عليك بهم يا ربنا تولوا أطاعوا الساحرة والساحرة عليك بهم يا ربنا عليك بهم في الأجساد عليك بهم في الأجساد عليك بهم يا ربنا تولوا عليك بهم يا ربنا في الأجساد عليك بهم يا ربنا في البيوت ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ظلموا وطغوا وبغوا علينا يا ربنا عليك بهم عليك بهم يا ربنا ومن أرسلهم عليك بهم يا ربنا ومن أرسلهم عليك بسحرة الإنس والجان عليك بهم يا ربنا طاغين باغين معتدين فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله يا ربنا تولوا فظلموا وطغوا وبغوا وظلموا طغوا وبغوا يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم معطلين عليك بهم مخيلين عليك بهم ممرضين عليك بهم في قلوبنا عليك بهم يا ربنا في صدورنا يا ربنا على الخوف والهم والغم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا على عدم الزواج يا ربنا طغيانا وبغيا وانتقاما يا ربنا عليك بهم يا ربنا خدام السحرة والحراس على السحر عليك بهم عاشقين حاسدين ظالمين عليك بهم يا ربنا ومن أرسلهم عليك بالسحرة أجمعين بإنسهم وجنهم يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فإن تولوا فقل حسبي الله يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا أنفسا ومسوسا عليك بهم يا ربنا عشاقا وظلاما حسادا وحقادا عليك بهم يا ربنا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت أنت حسبنا يا ربنا على من يظلم على من يسحر على من يعقد العقد على من يحسد أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وطغى وبغى وتجبر علينا أنت حسبنا يا ربنا عليهم ظالمين طاغين باغين معتدين أنت حسبنا يا ربنا على الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فقل حسبي الله سيكفيكهم الله وهو السميع العليم فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك يا ربنا لمن ظلم وسحر وحسد وفي الجسد سكن ظالما وساحرا وعاشقا اللهم عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى علينا عليك به يا ربنا نجي عبدك وأمتك يا ربنا اللهم نجي عبدك وأمتك يا ربنا اللهم نجي الوالد والوالدة يا مولانا فإنا عليك متوكلون فاللهم اكفنا يا ربنا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت يا ربنا توكلنا عليك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.